قال أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها، يعني كذلك يحذف. نحو ومن حفر بئر زمزماء، بئر زمزماء، فأصل الكلام بئر زمزم، بئر زمزم، فهنا حذف التنوين وأتي بالألف، أتي بالألف. أو غيرها يعني غير الصلة، واللي غير الصلة هو المضاف إليه، مثل يا غلام زيداه، يا غلام زيداه، فأتي بالألف هنا لأجل التنوين الذي في آخر المضاف إليه، لأن أصل الكلام يا غلام زيد، فحذف التنوين في زيد وعوض عنه الألف، عوض عنه الألف. وهذا معنى قوله ومنتهى المندوب صله بالألف، يعني معلوم أن التمثيل قبل أن ننتهي في قوله ومن حفر بئر زمزماه مبني على ماذا؟ مبني على أن كلمة زمزم مصروفة، مصروفة، وأن آخره تنوين، لأن الأصل ومن حفر بئر زمزم، ومعلوم أن إذا قلنا أنه مصروفة ما فيها الآن إلا العلمية، لأن زمزم مذكر، أقول زمزم مذكر، إذا ما اجتمع إلا علة واحدة وهي العلمية، فعلى هذا يكون مصروفا. وأما إذا قلنا أنه علم على البئر فلا يصح التمثيل به هنا، أو يقال أن التنوين أنه مقدر. فالمقصود أن تمثيل ابن عقيل به هنا على أنه مصروف وأن آخره تنوين، وهذا معنى قوله ومنتهى المندوب صله بالألف. صله هذا أمر، لكنهم لا يريدون به الوجوب، إنما هو للجواز، فعندهم يصح أن المندوب ما يكون آخره ألف، لكن الكثير أن تلحقه الألف، هذه صورة. أصله بالألف، والمراد بالألف ألف الندبة. متلوها إن كان مثلها حذف. متلوها هذا مبتدأ، لأن جملة مستأنفة هذه. إن كان مثلها حذف، إيش معنى إن كان مثلها؟ ها؟ أولا ما المراد بقوله متلوها؟ المراد بقوله متلوها يعني منتهى المندوب، والمعنى أنه إذا كان متلو منتهى المندوب ألفا احذف الألف لأجل أن تحل محلها ألف الندبة، هذا مقصود ابن مالك. قال متلوها إن كان مثلها حذف، والمعنى إذا كان في آخر الاسم ألف تحذف الألف لتحل محلها، نعم، ألف الندبة، نعم. قالوا وإنما يوصل المندوب بالألف إذا لم يكن في آخره ألف وهاء، فإن كان في آخره ألف وهاء فلا تأتي ألف الندبة، مثل وعبد الله، فلا يقال وعبد الله هاه بزيادة الألف والهاء، لأن المندوب لما كان آخره ألف وهاء بقي على صورته وامتنعت الزيادة. كذاك تنوين الذي به كمل، إيش كذاك ذي؟ إيش معنى الكذلك هذه؟ يعني كذاك يحذف، لا كذاك يحذف، يعني كذاك يحذف تنوين الذي به كمل، يعني الذي به كمل المندوب من صلة أو غيرها، يعني سواء التنوين كان في آخر الصلة أو في آخر غيرها. إيش اللي غير الصلة؟ المضاف إليه، ولهذا قال من صلة أو غيرها. نلت الأمل، هذه جملة دعائية قصد بها تكميل البيت، أقول جملة دعائية قصد بها تكميل البيت، ولا معلوم أن الأسلوب نلت الأمل أو جملة نلت العمل ليس لها علاقة بأسلوب الندبة، أو ليس لها علاقة، إذن هي جملة دعائية قصد بها تتميم البيت. والشكل حتما أو له مجانسة إن يكن الفتح بوهم لابسا، والشكل حتما أو له مجانسة إن يكن الفتح بوهم لابسا. الآن قبل أن أبدأ بهذا البيت، اتضح لنا أن المندوب له استعمالان. الاستعمال الأول أن يستعمل كالمنادى بدون زيادة، وهذا يؤخذ من قوله ما للمنادى اجعل لمندوب، ما للمنادى اجعل لمندوب. فلو قيل وازيد عرف أن هذا مندوب، والدليل على أنه مندوب استعمال و، لابن مالك هناك وتقدم لنا في أول النداء أن و خاصة بباب الندبة. فإذا قيل وازيد هذا مندوب ولم يزد على الاسم شيء آخر، لا ألف ولا ها. هذا الأسلوب الأول من أسلوب الندبة. من نأخذ الأسلوب الأول ذا؟ من قول ابن مالك ما للمنادى اجعل لي مندوب، بدليل أنه ذكر بالبيت الثالث الزيادات التي تزاد. إذن نقول الأسلوب الثاني أن يزاد على المندوب شيء في آخره يختص به عن النداء. ومن أين نأخذ الاستعمال الثاني؟ من أين؟ من قوله ومنتهى المندوب صله بالألف. اتضح لنا هذا؟ إذن كم للمندوب من استعمال؟ له استعمالان. طيب، قال والشكل حتما أو له مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. هذه مسألة من مسائل المندوب، والمراد بها أن بعض أحوال المندوب يحصل به لبس، يحصل به لبس. فوضع النحويون قاعدة للخروج من هذا اللبس. يقول الشارح إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها، فتقول وغلام أحمدا. ما الذي حصل؟ آخر المندوب الدال، يا إخوان آخر المندوب الدال ولا لا؟ لأن عندك غلام مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فهنا يقول إنه إذا كان آخر المندوب فتحة تلحقه الألف بدون أي تغيير. لماذا؟ لأن أصل الفتحة مع الألف بينهما تناسب، فلهذا يقال وغلام أحمداه بدون تغيير. هذه الحالة الأولى وهذه واضحة. الحالة الثانية قال وإن كان غير ذلك وجب فتحه، يعني آخر المندوب غير فتحه يفتح. لماذا يفتح؟ استعدادا لمجيء الألف، استعدادا لمجيء الألف. قال وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس. فعل أوقع الفتح. فمثال ما لا يوقع في لبس، قولك في غلام زيد. تلاحظ الآن أن آخر المندوب الدال وله مفتوح مكسور، يقال في الندبة وغلام زيدا، فتحنا الدال لأجل مناسبة الألف. وتقول وفي زيد اللي هو مفرد، تقول وزيدا، تفتح الدال أيضا. إذن هذا فتح الدال واضح لأنه ما يوقع في لبس، واللبس سيأتي الكلام عليه. ومثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه هو وغلامكيه. طيب أصله قال وغلامك بكسر الكاف، ها، وغلامه بضم الهاء. إذن الكاف هذه كاف من؟ المخاطبة بدليل الكسر. طيب والهاء هاء من؟ هاء الغائب بدليل أنها مضمومة. طيب نمشي شوف الآن. فيجب قال وأصله وغلامك بكسر الكاف، يعني خطاب لمؤنث، وغلامه بضم الهاء المقصود المذكر. قال فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء. الآن تغيرت، الآن يجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة اللي هي وين الضمة على الهاء والكسرة اللي على الكاف وفتحت وأتيت بألف الندبة، تعرف يعني أنه يريد بقول وفتحت وأتيت بألف الندبة على القاعدة ولا لا؟ يعني يقول لو أنك الآن في مثل وغلامك وغلامه أردت أنك تستعمله أسلوب ندبة كذا وجريت على القاعدة، القاعدة ذكرها أول الكلام أنك أنه إذا كان آخر المندوب فتحة فالأمر واضح، لكن هنا ما عندنا فتحة، هنا عندنا مثال كسرة ومثال آخر ضمة، إذن على القاعدة سنبدل الضمة والكسرة نبدلهما بفتحة ثم نأتي بالألف. إذا فعلنا هذا الفعل ماذا سنقول؟ قال فقلت وغلامكاه وغلامك، إيش حركة الكاف؟ فتحة. أنا إذن فتحت الكاف وأتيت بالألف والهاء، وغلام ها كذلك الهاء إيش عليها؟ فتحة. ما الذي يحصل؟ قال لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، لأن الآن لما صارت الكاف مكسورة مفتوحة ما يدرى هل هو مخاطب ولا جرى شيء ولا لا، لأنك الآن مثل غلامك غلامك هذا الكاف ولا المخاطب، إذا أردنا الندبة واضح ما عندنا فتحة الآن لأن الكاف مفتوح من الأصل، سنزيد الألف والها فنقول وغلامك، لكن إذا أننا طبقنا القاعدة على وغلامك على غلامك طبقنا القاعدة وفتحنا الكاف وأتينا بالألف التبس ضمير المخاطب المفتوح بضمير المخاطبة اللي أصله مكسور ولكني فتحته القاعدة الندبة، إذن أنا ممنوع من الفتح بالحالة الثانية هذه، إنما أبقي الكسرة على ما هي عليه. طيب إذا أبقيت الكسرة أنا سأتي بألف الندبة على القاعدة، ماذا أعمل؟ قال لك ألف الندبة تقلبها إلى ياء من أجل الكسرة التي أنت مطالب بإبقائها ولا لا؟ وعلى هذا كيف تندب ما أضيف إلى ضمير المخاطب فقط ولا لا؟ والفتح موجود من الأصل، فتقول وغلامكاه، كيف تندب المضاف إلى ضمير المخاطبة؟ ستبقي الكسرة على ما هي عليه لأن لا يحصل لبس، وتقلب ألف الندبة التي ستأتي بها ياء فتقول وغلامكيه، أما ظهر واضح ها السكت ولا الهاء ها وغلامكي ها، يعني يجوز حذفها، أقول هي حذفها يجوز، لكن إذا قلت وغلامكي ما تأتي بالياء لأن أصل الهاء يؤتى بها مع الياء مع الألف مع الألف، إذا قلت وغلامكي كأنك قلت لا كأنك الآن قلت وزيد الأصل يعني باعتبار الأصل ها؟ ما غيرنا شيء هنا، لكن المقصود أننا إذا أردنا أن نأتي بالألف لمد الصوت كما تقدم، هو الذي إذا كان لضمير المخاطبة تبقي الياء الكسرة وتقلب ألف الندبة إلى ياء، فتقول وغلام فيه فتبقي الياء. قال والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، هذا يقصد المثال الثاني ها؟ لأن المضاف الضمير الغائب تقول وغلامه هو ولا لا، وغلامها هو ها؟ وغلامها هو، وفي ضمير الغائب، في ضمير الغائب تقول وغلامها هو، في ضمير الغائبة لأن الغائبة تكون مكسورة الهاء تقول و ها غلامه هي ها. لكن هنا قال الآن هو يعتبر الآن الندبة إلى من وغلامه بضم الهاء، الآن ندبة ما أضيف إلى ضمير الغائب أو ضمير الغائبة، هل ها هنا هل هي الغائب ولا للغائبة؟ للغائب، والغائبة ماذا يقال؟ غلامها ها غلامها. طيب لو مشينا بالمثال وغلامه على القاعدة، ألسنا سنبدل الضم وفتحه؟ الضم وفتحه وناتي بالألف والها، فيصير وغلامها هو يلتبس بالمندوب إلى ضمير الغائبة، لأن ضمير الغائبة أصل المثال غلامها غلامها، فإذا أردنا نندبه نقول وغلامها هو، إذا ما في تعديل الآن، إنما التعديل سيكون في المضاف إلى ضمير الغائب. لو طبقنا عليها القاعدة التبس بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، إذن كيف يندب ما أضيف إلى ضمير الغائب؟ وغلامه هو، نعم كيف يندب ما المضاف إلى ضمير الغائبة؟ وغلامها هو، ما في تعديل ولا لا؟ ما في تعديل. وهذا معنى قوله والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب، ماذا يقال فيه المندوب إلى ضمير الغائب؟